الله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أهله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بتدارس ما نتدارس من شريعة ربنا عز وجل ومما أنزله الله تعالى في كتابه. أنا مسرور بلقائكم ومسرور بلقاء الشباب الذين معي، وأنا أرحب بكم حقيقة، وأسر الله أن يجزيكم خير الجزاء حقيقة يا شباب على حضوركم معي، وأنتم أيضا على مشاهدتكم. نحن خلال هذه الحلقات دلائل وشمائل نتكلم عن دلائل نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وعن شمائله المتعلقة بهذه الدلائل. بمعنى أننا نتكلم أحيانا عن دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام المتعلقة مثلا بالطعام والشراب، ونربط معها شمائله صلى الله عليه وآله وسلم المتعلقة بالطعام والشراب، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، ما نوع الطعام الذي يحبه، ما نوع الشراب الذي يحبه، حتى نستطيع أن لا تكون المسألة عندنا فقط معلومات نجمعها فقط من دلائل نبوته تكثير الطعام تكثير الشراب، لا، بل تكون المسألة إضافة إلى أنها دلائل نبوة. زد على ذلك أننا نتعلم كيف نأكل كما كان يأكل، نشرب كما كان يشرب، ننام كما كان ينام عليه الصلاة والسلام، نمشي كما كان يمشي. تعالوا اليوم ننتقل نقلة يعني طويلة تاريخية قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتكلم عن معجزات نبي الله تعالى سليمان. من حق الأنبياء في الحقيقة أن نتكلم عن معجزاتهم، وقد ذكر الله تعالى هذه المعجزات لأجل أن نفقهها وأن نأخذ منها العبرة والعظة. ليست القضية فقط معلومات نقرأها في القرآن. لماذا حدثنا الله تعالى عن قصة موسى عليه السلام وذكر معجزاته، عن قصة سليمان وذكر معجزاته، عن قصة غيرهم من الأنبياء وإبراهيم عليه السلام وأيوب وذكر معجزاتهم؟ ذكرها لأجل فعلا أن يكون عندنا نوع من الاستفادة منها في حياتنا. سليمان عليه السلام، لن أتكلم عن سيرته الطويلة، طبعا لو أردنا أن نتكلم عن سيرته ربما نحتاج إلى 4 حلقات متواصلة حتى ننتهي من سيرته عليه الصلاة والسلام، وعن ما يتعلق يعني الجسد الذي ألقي على كرسيه ما هو وكيف كان حكمه في الناس، لو أردنا أن نفصل لطالبنا المقام. لكن برنامجنا هو عن دلائل وشمائل، عن دلائل نبوة الأنبياء وعن الشمائل الأخلاق والمعاملات المتعلقة بهذه الدلائل من قبل الأنبياء الذين يعملونها. تعالوا نتحدث بشكل سريع عن سليمان عليه السلام، ثم أذكر دلائل نبوته ومعجزاته. سليمان عليه السلام نبي ابن نبي أبوه داود، وتميز سليمان وداود أن الله تعالى جمع لهما النبوة مع الملك. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيره الله تعالى بين أن يكون نبيا عبدا، عبد من عباد الله عادي يجوع كما يجوعون ويعطش كما يعطشون وربما أوذي بأنواع الأذى، أو أن يكون نبيا ملكا. فلما خيره الملك الذي أرسله الله تعالى إليه عليه الصلاة والسلام يخيره، كان جبريل موجود فأشار له جبريل أن تواضع، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا عبدا. لذلك ناداه الله تعالى بصفة العبودية في أشرف المواقف لما قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بمن بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقال عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فناداه الله تعالى بلفظ العبودية، وذلك في أشرف المواطن وأعظمها. تعالوا نتكلم عن سليمان وداود، له حلقة أخرى بإذن الله. سليمان آتاه الله تعالى الملك، من معجزاته أنه يفهم لغة الطير، يفهم لغة الحيوانات، لذلك فهم كلام الهدهد، فهم كلام النملة لما تكلمت. ذكروا أن سليمان كان يمشي مرة مع قومه، فمروا بشاة مع راعي، كانت هذه الشاة تلتفت إلى شاة صغيرة وراءها وتناديها بصوت الشاة يعني، فقال سليمان لأصحابه: أتدرون ماذا تقول لها؟ قالوا: ماذا تقول لها؟ قال: إنها تقول لها أسرعي، يعني الحقي بالقطيع، أسرعي حتى لا يأكلك الذئب كما أكل أختك عام أول. فسألوا الراعي، قالوا: يا أيها الراعي، هذه الشاة هل كان عندها بنت شاة قبل هذه؟ قال: نعم، كان عندها شاة وفي العام الماضي أكلها الذئب. فقال سبحان الله، سليمان فهم كلامها. ومروا معه يوما بامرأة على بعير، والبعير يقف ويلتفت إليها ويرغي بصوت عالي، والمرأة تضرب البعير ويمشي، فيمشي قليلا ثم يقف ويلتفت إليها ويرغي بصوت عالي فتضربه ويمشي. فقال سليمان: أتدرون ماذا يقول لها البعير؟ البعير يحاول يكلمها وهي تضربه، ما تفهم. قالوا: ماذا تقول له يا نبي الله؟ فقال سليمان: إن البعير يقول لها: أبعدي الإبرة التي في الرحل فإنها آذتني. الرحل، تعلمون أن الرحل يحمل ويوضع فوق البعير. المرأة لما وضعت الرحل كان هناك إبرة ملتصقة في الرحل من الأسفل، فوضعتها على البعير، فصارت مع المشي الإبرة تطعن البعير، فهو يقول: أرجوك انزع الإبرة أتعبتني، وهي ما تفهم. قال: إنه يقول لها: انزع الإبرة التي في أسفل الرحل فإنها آذتني. والمرأة ما تفهم وتضرب. يقولون: فلما جاءوا إلى المرأة وقالوا: أنزلي الرحل. فنزلت المرأة من على البعير، أناخت البعير ثم نزلت، ففكوا الرحل ونظروا فإذا في إبرة من تحت قد كانت تطعن هذا الجمل. طبعا هذه ذكرت عموما في الإسرائيليات، يعني أن سليمان عليه السلام وقع له مثل ذلك، ونحن نؤمن أنه يفهم لغة الطير، ولغة لذلك فهم لغة النمل وفهم لغة الطير لما تكلم معه. هذا من معجزاته عليه السلام، لذلك فهم كلام النملة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. قال الله: وحشر لسليمان جنوده. ما هي أنواعهم؟ من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يوزعون يعني من كثرتهم يزع بعضهم بعضا، كل واحد يقول الثاني امشي امشي، زحام من كثرتهم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة، ماذا قالت النملة؟ النملة نادت وحذرت وعللت واعتذرت. نادت وحذرت وعللت واعتذرت، كله بلفظ واحد عجيب. اسمع: قالت نملة يا أيها النمل، نداء، ادخلوا مساكنكم، حذرت وأمرت، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، عللت الأمر، لماذا أنا أمركم أن تدخلوا مساكنكم؟ هل المسألة أمر من عندي فقط هكذا تحكم؟ والله لسه لا نزال في بداية العمل وأقول ادخلوا، لا، في سبب عندي، ادخلوا مساكنكم. طيب لماذا؟ ايش التعليل؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وحتى لا يقول النمل لماذا يحطمونا، ما هذا الظلم، اعتذرت، قالت وهم لا يشعرون. شفت الكلام الجميل؟ خذ مرة ثانية. قال الله تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، نداء، يا أيها النمل، ثاني أمر وتحذير، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال الله: فتبسم ضاحكا من قولها، لما سمع كلام النملة وعجب من أدبها ولطفها وعقلها، وأنه كما أنني أنا ملك على قومي هي ملكة على قومها، كما أنني أنا عندي حكمة وعقل في اتخاذ القرارات هي أيضا عندها حكمة وعقل في اتخاذ القرارات. إذن وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرط الله تعالى في شيء. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أول ما رأى نعمة تذكر الشكر، وهذا مهم، رأى نعمة أنه يفهم لغة هذه النملة، فتذكر أن الذي أنعم علي بها هو رب العالمين. هذا من معجزاته أن يفهم لغة النمل، من معجزاته أنه يفهم لغة الطير. قال الله: وتفقد الطير، جمع أمامه الجنود، الإنس كاملون، الجن كاملون، الطير، الصقور، الحمام، النسور، العصافير، الهدهد ناقص واحد. أين الهدهد؟ وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. طيب ماذا أفعل؟ أنا ملك، وإذا صار كل واحد من الجند يخرج كما يريد ويرجع كما يريد ويغيب كما يريد ويحضر كما يريد، المسألة فوضى. لابد أن أتخذ قرارا صارما أمام الجمع، حتى أي واحد مرة ثانية تحدث نفسه أن يغيب من غير إذن يعلم ماذا فعلت بمن غاب، كما قال الله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، افعل بهم فعلا يخوف الذين وراءهم. قال الله عز وجل: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ماذا ستفعل يا سليمان؟ لأعذبنه عذابا شديدا، يعني قال المفسرون ينتف ريشه ويترك في مكان حتى يموت. لأعذبنه عذابا شديدا، العقوبة الثانية، أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد إلا الهدهد جاء الهدهد. ماذا قال؟ فقال: أحط بما لم تحط به. الهدهد أين ذهب؟ الهدهد كان في سليمان كان في فلسطين مع سليمان، خرج يطير يطير حتى وصل إلى اليمن، حتى يعني قطع يمكن 3000 كيلو طيران حتى وصل إلى اليمن. وصل إلى اليمن جاء فإذا قصر عظيم، وإذا مرأة تملكهم، وإذا عندها جنود، وإذا عندها أنواع الطعام والشراب والثياب والملابس، ملك عظيم. ونظر فإذا هم يسجدون للشمس، يعني هذا تعاملكم مع ربكم لما أنعم عليكم تعبدون غيره، تسجدون للشمس. الهدهد الموحد لما رأى ذلك مباشرة رجع إلى سليمان: والله ليأدبكم سليمان الرجل المسلم الموحد. قال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا جئتك بخبر يقين، ما في كلام، ما جئتك بإشاعات. والله أنا سمعت وأظنهم قالوا لي، وقرأت مرة في الجريدة ومرة سمعت اثنين يتكلمون، لا، أنا جئتك بخبر يقين أكيد. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ها، ماذا عندك؟ إني وجدت امرأة تملكهم، هذا أمر عادي، ملكة على قومها، وأوتيت من كل شيء، برضو أمر عادي، ما هي ملكة، عندها ثياب، عندها طعام، عندها مراكب، ولها عرش عظيم، برضو هذا أمر عادي، كذلك هذا أمر عادي أن يكون عندها عرش عظيم، أليست هي ملكة؟ لكن ما هو الغريب الذي جعل الهدهد ينتفض؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله. تخيل الهدهد هو يتكلم هالكلام، توحيد، هدهد طير ولا يفهمه من الموجودين إلا سليمان، سليمان يستمع ويفهم ماذا يقول، يمكن بقية الطيور التي مثله تفهم، لكن الناس جن وإنس ما يدرون. هدهد يتكلم مع سليمان وهو ينكر الشرك، يقول: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سكت الهدهد، سمع سليمان خبر صحيح، أنا من معجزاتي أني أفهم كلامك يا هدهد، لكن برضو أنا نبي حاكم وملك، لابد إذا أردت أن أتخذ قرارا أتخذ قرارا مبني على دراسة للموضوع، ليست القضية كلمتين من هدهد خذوه فغلوه أرسل جيشا إليهم، لا. قال سليمان: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. طيب ما هي أسرع طريقة ليتأكد؟ اذهب بكتابي هذا، أخذ كتاب وكتب بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان إلى ملكة سبأ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. خذ الكتاب، كتاب مختصر ما يحتاج يطول، وأرجوكم ولعلكم، وما في ولعلكم وأرجوكم، هذا مركز قوة يتكلم، اعتمدوا، انتهينا. فاذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وصل الكتاب إلى ملكة سبأ، دخل الهدهد، كان عندها في القصر 360 فتحة في القصر، كانت الشمس في أثناء طلوعها كل يوم تسطع أشعتها من خلال أحد هذه الفتحات، فإذا سطعت كل يوم يخرون ساجدين لها، غدا تكون الشمس مائلة قليلا أثناء طلوعها فتدخل من خلال فتحة أخرى ويسجدون لها، اليوم الثالث من خلال، حتى تنتهي 360 يوما. جاء الهدهد ودخل من أحد الفتحات وجاء عندها وطرح الكتاب من قدميه، وقف في الفتحة ينظر، لأن سليمان قال ثم انظر ماذا يرجعون، ماذا يفعلون بكتابي. ألقي إليها الكتاب، قال الله سبحانه وتعالى: قالت يا أيها الملأ، قرأت: إني ألقي إلي كتاب كريم. كتاب مؤدب في عبارته، مختصر في كلماته، والذي جاء به طير عجيب، يعني لم يضع ثم يبدأ يبحث عن طعام وكما تفعل الطيور، جاء وقف كأنه ملك. إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان، تسمع هي بسليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت النساء ليس عندهن قدرة على اتخاذ قرارات صارمة قوية حادة، دائما تؤثر السلامة، إذا جاء الجد قالت خلاص أنا أمشي الموضوع بهدوء ونحل الموضوع بيننا، إذا شافت الجد، فالمرأة ملكة على قومها وعندها جنود، الرجال يقولون نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. ماذا قالت؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. أفسدوها، أنا والله عندي ثياب وعندي قصر وعندي عطورات كلها بتفسد علي، يخربونها علي، يعني ملكة وخايفة على ملكها. قالت سبحان الله، شوف الآية، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. قال الله وكذلك يفعلون، كلمة وكذلك يفعلون من كلام الله، من تقرير الله لها، ليست من كلام بلقيس. فقالت بلقيس وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أنا سأرسل هدية لأرى هل هذا الرجل همه الملك والمال والظهور والسلطان، أم هو رجل يدافع عن عقيدة. دعونا نتأكد، إن كان فرح بالهدايا والأموال عرفت أن هذا يريد هدايا وأموال فنرسل له هدايا وأموال ونبقى على شركنا وكفرنا. وإن كان الرجل يعني لم يقبل هدايا ولا أموال، عرفنا أن الرجل يدافع عن قضية، يعيش لتوحيد، يعيش لدين، ليست المسألة عنده فقط يعني جمع ذهب وفضة وما يتعلق بذلك. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. حمل، وبدأ الخدم يحملون هذا ذهب وهذا فضة وهذا ثياب وهذا، وذهبوا إلى سليمان. قال الله فلما جاء سليمان ونظر صناديق ذهبه، أنا أقول تعالوا وأنتم مسلمون واتركوا عبادة الشمس والشرك وترسلين إلي رشوة لأجل أن أتنازل عن ديني. فلما جاء سليمان، شوف كلام العزة، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. لم يقل فما عندي خير مما عندكم، لا، أرجع النعمة إلى المنعم، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم أنتم يا أيها الخدم بذهبكم وفضتكم وأموالكم وثيابكم وأطعمتكم التي أحضرتوها للوراء، در ارجع إلى اليمن مرة ثانية، والله ما ينزل ولا شيء عندي، ارجع إليهم. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. والله لأنزل أنفها في الأرض حتى تعرف التوحيد والقوة التي آتاني رب العالمين. قوله بجنود لا قبل لهم بها، قال بعض المفسرين يعني أرسلوا إليهم جيشا عظيما من كثرته وطوله أن أوله يصل إلى اليمن وأن آخره لا يزال لم يخرج من الشام. يعني لأرسل جيش طوله 3000 كيلو، الجيش هذا يصل أوله إلى اليمن وآخره لا يزال في الشام ماسك يعني في الدرب سرى، لا يزال ما لم يخرج من عندي من كثرتهم، كما قال الله تعالى فهم يوزعون الجنود الذين عنده. قال لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. لما وصل الخبر إلى بلقيس مرأة تحيرت، قالت إذن هذا الرجل لا يريد مالا، الذهب والأصفر لا يحرك فيه شيئا، فضة وثياب هذه ما تحرك فيه شيئا، هذا ما له إلا التوحيد، ما له إلا أن نأتي ونقر بالإسلام وندخل في الإسلام ونترك عنا هذه الأمور التي نحن عليها. طبعا بلقيس إلى الآن لم ترى يعني كثيرا من معجزات سليمان، رأت فقط هذا الهدهد العجيب، بينما من عند سليمان سمعوه وهو يتكلم مع النمل، هذه معجزة سمعوه عليه السلام وهو يتكلم مع الهدهد ويفهم كلام الهدهد، رأوا من عجائبه ورأوا من أحداثه العجيبة، بل رأوا معجزات أخرى عنده. يعني من معجزات سليمان الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، من معجزات سليمان الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. هذه شوف كلها عجائب عند سليمان، يعني عجائب تحتاج حقيقة أن نطول الكلام عليها، يحتاج أن نكمل لكم ماذا حصل له مع بلقيس وكيف وفقه الله تعالى وامتن عليه أن أحضر العرش في لمحة عين، عرش بلقيس العظيم. ولماذا سليمان حدد العرش؟ لماذا ما قال من يأتيني بتاجها، من يأتيني بثيابها؟ لماذا قال بعرشها؟ ليش اختار العرش بالذات أن يحضر عنده؟ كيف سخرت له الريح؟ هل كان يحمل جنوده على الريح أم كان هو فقط الذي يحمل عليها؟ كم سرعة هذه الريح؟ غدوها شهر ورواحها شهر، كيف يعني غدوها شهر ورواحها شهر؟ ما معنى ذلك؟ ما هي العجائب التي وقعت له مع الريح ومع ملك الموت؟ له قصة عجيبة مع وزير عنده أيضا تدل على الإعجاز والدلائل التي أتاها الله تعالى لهذا النبي الكريم. هذه في الحقيقة لطائف لا تزال متعلقة بهذا النبي الكريم وبمعجزاته ودلائل نبوته، ونحتاج أن نقف أيضا على شمائله عليه السلام في تعامله وحكمه وعلمه، لكن وقت الحلقة قد ضاق عن ذلك. إن شاء الله أكمل لكم ذلك أيها الإخوة الكرام، وأنتم أيها الإخوة والأخوات نكمله إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء يا شباب على حضوركم، وأن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم وإنصاتكم معنا، ونسأل الله تعالى ونحن نتكلم عن الأنبياء وعن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ونحن بجانب مسجده المبارك، أسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنته وأن نرى نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نرى سليمان عليه السلام وغيره من الأنبياء. إلى لقاء آخر إن شاء الله نكمل فيه الإعجاز عند هذا النبي الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.